هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم ظهر كشف أثري جديد اكتشف فيه الأثريون ترمسة كبيرة تعطي لنا معلومات عن طريقة حياة المصريين القدماء، فماذا تفهمون من جملة السابقة؟ وهل تتعجبون من تلك الترمسة التي اكتشفها الأثريون؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة الترمسة تعني واحدة الترمس الذي هو حب مفلطح مر لنبات يؤكل بعد نقعه، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الترمسة تعني أيضا السرداب تحت الأرض. وعلى هذا فحين قلت لكم ظهر كشف أثري جديد اكتشف فيه الأثريون ترمسة كبيرة، فأنا أعني ظهر كشف أثري جديد اكتشف فيه الأثريون سردابا كبيرا تحت الأرض يعطي لنا معلومات عن طريقة حياة المصريين القدماء. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.